تبعت ليش بس اريد اعرف بسرج بعت نفسك انت بيش انت من بعتني عادي ما سألتك بعتي ليش بس اريد اعرف بسرج بعت نفسك انت بيش وهمي لي مثل شكاتي مسح دمعك من بجيتي نطيتك عمري اني وقلي ليش نطاك انت من بعتي عادي قلبي اصلا منساك بس نطيتك عمري اني وقلي ليش نطاك بعتي لي حبك بيديك رحت لي اللي يضحك علي فدوة رحيل جماعتي انتي والمني خذات واختيارك هم عجبني لان هذا مستوى لا تقلي لي واقول ليك راح اذكرك من يذليك